صبرت عليك اللي انا شايف عليك حب العالم ده بحاله خليك على كده خليك حرمت عليا النوم شايل في القلب هموم وانت ولا حتى في بالك طولت عليا شايفك وانت بعيد شوقك عمال بيزيد اول ما عليك تقابلني اسمع صوت التاني الحب عليك.